قال الإمام حافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال في جامعه باب ما جاء في غزو البحر. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل على أم حرام بنت محان رضي الله عنها فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن صام رضي الله عنه، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فأطعمته وجلست تفي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون سبج هذا البحر ملوك على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة. قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع راسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله نحو ما قال في الاول. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم، قال انت من الاولين. قال فركبت ام حرام البحر في زمان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وام حرام بنت ملحان هي اخت ام سليم وهي خاله انس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أما بعد، فيقول إن أبو عيسى رحمه الله تعالى في الجامعة باب في غزو البحر، أي الغزو في البحر وركوب البحر للغزو، وأن الغزو كما يكون في البر يكون في البحر، وأن الجهاد في سبيل الله وإخراج الناس مظلومة إلى النور يكون بركوب البحر كما يكون بالسير في البر. و قد أورد أبو عيسى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم ملحان وهي خالته أصف أمه أم سليم، وكانت تطعمه وتقدم له طعاما، وأنها في يوم من الأيام كانت تفلي رأسه وأنه نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ قال غزاة من أمتي يركبون سبج هذا البحر مثل ملوك على سرة أو مثل ملوك على سرة. فقالت ادعو الله يجعلني منهم، فدعا لها ثم إنه نام مرة أخرى فاستيقظ وهو يضحك. فقالت ما الذي يضحكك؟ فقال مثل الذي قال. وقالت ادعو الله يجعلني منهم، قال انت من الاولين. وهذا فيه بيان ركوب البحر بالغزو في سبيل الله والجهاد في سبيل الله، وهذا شيء اريه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يقع اريه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت ام ملحان وكانت أم حرام بنت ملحان لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها وأنه دعا لها خرجت مع زوجها عبادة بن صامت رضي الله تعالى عنهما وركب البحر. وبعد الرجوع قدمت لها بغلة لتركبها أو فرس لتركبها فسقطت فاندق عنقها وماتت. والنساء لا يخرجن للغزو والقتال في سبيل الله، ولكنهن يخرجن مع أزواجهن لخدمتهم ولكذلك القيام بالأمور التي يحتاج إليها يحتاج إليهن فيها، فإلا فإنهن في الغزو ليس منها الجهاد وليس منها القتال، ولكن من ناحية الأجر والثواب يحصلن الأجر والثواب مع المجاهدين إذا ذهبنا مع المجاهدين لخدمة أهلهن وأزواجهن، وكذلك القيام بما يحصل منهن من الخدمة مثل سقي الماء ومثل معالجة المرضى وما إلى ذلك مما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر شيء من ذلك في الأبواب السابقة عند الإمام الترمذي رحمه الله. والحديث كما هو واضح دال على حصول أو على غزو البحر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أري ذلك في المنام قبل أن يقع، وقوله صلى الله عليه وسلم أنهم ملوك على سرة أو مثل ملوك على سرة فسر بتفسيرين، قيل أن المراد به أنهم يعني في الجنة وأنهم يكونون على الأسرة، وأن هذا جزاؤهم لجهادهم في سبيل الله ولركوبهم البحر في سبيل الله عز وجل. وفسر بمعنى آخر وهو أنهم يعني لعزتهم ورفعة شأنهم في الدنيا يكونون يعني بهذه المنزلة التي هي علو المكانة وعلو المنزلة الدنيوية التي هم في علوهم ورفعتهم، أنهم يعني كالملوك الذين هم مرجع لغيرهم إلى الذين لهم منزلة رفيعة عند غيرهم، فيكونون أي هؤلاء الغزاة بهذه المثابة. ففسر ذلك بأن هذا مقصود أنهم في الجنة، وأن هذا من ثوابهم عند الله عز وجل، وأنهم يكونون على سرر وكما جاء القرآن على سرر متقابلين، أو أن المقصود بذلك علو شأنهم وقوة بأسهم، وأنهم يحصل منهم النكاية بأعدائهم والبلاء العظيم في جهادهم في سبيل الله عز وجل، وأنهم يكون بذلك بعلو المنزلة ورفعة الدرجة، فالملوك الذين لهم منزلة رفيعة ومكانة عالية في الدنيا عند الناس. وقد وما جاء من كونها تفلي رأسه ذكر العلماء أن كون الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل عليها وأنها تفليه وينام في يعني في حجرها، أن قيل أن هناك قرابة يعني بينها وبينه، وقيل أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأحاديث في ما مضى عند بيعة النساء أن النساء لا يصافحن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يبايعهن بالكلام، فتأتي المرأة وتقول أبايعك على كذا وكذا وكذا، مما جاء في القرآن على أن لا يشرك بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزين الآية، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قد بايعناك دون أن يصافحها. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصافح النساء، ولكنه جاء في هذا الحديث أنها كانت تفليه، وقيل إنه لقرابة، وقيل إنه إن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم. إسحاق بن موسى الأنصاري هو ثقة أخرجه مسلم وترمذي والنسائي بن ماجه. عنان بن عيسى وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. مالك بن أنس إمام دار الهجرة أخرجه أصحاب في الستة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، وهو ابن أخي أنس بن مالك لأمه، لأن عبد الله بن أبي طلحة أمه أم سليم أم أنس بن مالك، فهو أي عبد الله هو أخوه من أمه، وهذا ابن أخيه من أمه. وأنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت أن الشارع اللي ذكر بما يتعلق بكونها تفي رأسه عنوان تنبيه، قال تنبيه قد أشكل على جماعة نومه صلى الله عليه وسلم عند أم الحرام وتفليتها رأسه، فقال النووي اتفق العلماء على أنها كانت محرما له صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في كيفية ذلك. قال ابن عبد البر وغيره كانت إحدى خالاته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وقال آخرون بل كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أمه من بني النجار. انتهى. قلت في ادعاء الاتفاق نظر ظاهر على أن في كونها محرما له صلى الله عليه وسلم تأملا. فبالغ الدمياطي بالرد على من ادعى المحرمية، فقال ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة أو من النسب، وكل من أثبت لها خقولة تقتضي محرمية لأن أمهاته من النسب واللاتي أرضعنه معلومات ليس فيهن أحد من الأنصار البتة سوى أم عبد المطلب، وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن شراش بن عامر بن غني بن عدي بن النجار، وأم حرام هي بنت ريحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جمل بن عامر المذكور، فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن غني جدهما الأعلى. وهذه خقولة لا تثبت بها محرمية لأنها خقولة مجازية، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص هذا خالي لكونه من بني زهرة وهم أقارب أمه آمنة، وليس سعد أخا لآمنة لا من النسب ولا من الرضاعة. انتهى. فذكر ابن العربي عن بعض العلماء أن هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأنه كان معصوما يملك عرضه عن زوجته، فكيف عن غيرها مما هو المنزه عنه وهو المبرأ عن كل فعل قبيح وقولة رفث. ورده عياض لأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال وثبوت الاسم مسلم، لكن الأصل عدم الخصوصية وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم على الخصوصية دليل، قيل يهمل دخوله عليها أنه كان قبل الحجاب. قال حافظ ورد لأن ذلك كان بعد الحجاب جزما، وقد قدمت في أول الكلام على شرحه أن ذلك كان بعد حجة الوداع. وقال الدمياطي ليس في الحديث ما يدل على الخلوة بها، فلعل كان ذلك مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. قال حافظ وهو احتمال قوي لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء ملامسة في تحلية الرأس وتذنبه في الحجر. ثم قال وأحسن الأجوبة دعوى خصوصية ولا يردها كونها لا تثبت إلا بدليل، لأن الدليل على ذلك واضح والله أعلم. انتهى. ورد أن غزوة في البحر أو أن الغزوة في البحر شهيدها يغفر له كل شيء حتى الدين كما في مسند الحال، فما صحته؟ ماذا من شاء عن صحته؟ قال يقول هل جهاد البحر أفضل من جهاد البر؟ ما نعلم أن شيء يدل على هذا، لأن القضية هنا الذي ورد في الحديث أنه كتاب آخر كان عن كذا، لكن لا يعني أن الجهاد في البحر يكون أفضل من الجهاد في البر. هذا موضوع نقل أخي عن المغني هذا النقل من كتاب وذات البحر. وذات البحر من كتاب مشارع الأشواق، هي مصارع الأشواق ومدير الغرام إلى دار الثلاث من جهاد وفضائله، يعني زكريا أحمد الإبراهيم دمشق ثم الدنيا المشهور من النحات المتوفى 314 بعد 800. قال فائدة. قال القاضي بن عاصم وبكر بن عرف من أراد أن يؤمن بالله أنه الفاعل وحده لا فاعل معه وأن الأسباب ضعيفة لا تعلق بموقن بها ويتحقق التوكل والتصويب فليركب البحر. ثم قال قال صاحب المغني وغيره من أصحاب الإمام أحمد غزو البحر أفضل من غزو البر، لأن البحر أعظم خطرا ومشقة، فإنه بين خطر العدو وخطر الغرق ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه، فكان أفضل من غيره. قال المؤلف بن النحاس وينبغي أن لا يكون في هذا خلاف، وإنما يجوز ركوب البحر للجهاد والحج وغيرهما إذا غلبت السلامة، وأما ركوبه حال هيجانه وندور السلامة فيه فإنه لا يجوز وفاعله عاصم. ثم قال مسألة. قال ابن القاسم سئل مالك عن قوم يكونون في الرباط يهللون ويكبرون على الساحر ويقربون بأصواتهم، قال أما التقريب فلا يعجبني، وأما أن يهللوا ويكبروا يريد إذا كان حرب فلا أرى به بأسا وأراه حسنا. انتهى. على كل قضية المشقة والكلفة يعني كما هو معلوم لا شك أن الأجر على قدر النصب وعلى قدر التعب أجرك على قدر نصبك لكن يعني هذا يرجع إلى إلى إلى ما قد يحصل وأنه قد يحصل يعني في البر يعني التعب والنصب يعني ما لا يحصل بالزحر وقد يكون بالعكس وقد يكون بالعكس وقبل ذلك فيما مضى كان البحر ركوبة يعني فيه صعوبة وفيه نشقة بخلاف ركوبة في هذا الزمان إن الآن البواخر يعني كالمدن يعني تكون في البحر بخلاف ما مضى كان على سفن شراعية ويكون فيه تعب وفيه مشقة وتابع لهذا لحركة الريح وإذا سكنت الريح فإنها كما قال الله عز وجل لنا روافد على ظهره وفي يعني هذا الزمان يختلف عما مضى ركوب البحر من جهة الكبر يعني السفن وتكون مثل المدن تحمل يعني الآلاف من الناس وكذلك آلاف الأقنام من السلع ومن متاع الدنيا فأما قضية ما ذكر من النصب والمشقة لا شك أن النصب والمشقة يعني يكون فيه زيادة في الأجر لكن في مضى لا شك أن السفر في البحر في صعوبة ومشقة أما في هذا الزمن فإنه يختلف ومعلوم أن الجهة في هذا الزمن لا وجود له كل ايش العبارة؟ كونها الخالق والمدبر نعم أما كون الإنسان يعني يكون له فعلا وله شيء ينسب إليه لا شك أن الإنسان يعني له فعل وله كسب له كسب ولهذا يمدح على حسن هو يثاب على سيء لكن لا يقع يعني شيء في الوجود إلا بمشيئته سبحانه وتعالى وإرادته لا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته وإرادته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لكن كون الإنسان يعني يفعل الأسباب ويفعل الشيء الذي يقدر عليه وينسب إليه الفعل ويمدح على ما يفعله من خير وعلى ذم على ما يفعله من شر هذا يعني أمر واضح ولهذا سبق أن مر بنا الإنسان هل هو مخير أو مسير وعرفنا أنه مخير باعتبار ومسير باعتبار فهو مخير باعتبار أنه له إرادة وله عقل وله مشيئة وهو مسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء خارج عن مشيئة الله وإرادته بل ما يحصل من العبد في مشيئته وإرادته فإنه لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته ولكن يمدح على أفعاله الحسنة ويثاب عليها ويذم على أفعاله القبيحة ويعاقب عليها قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يقاتل رياء وللدنيا قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق بن سلمه عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعه ويقاتل حميه ويقاتل رياء فاي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله قال ابو عيسى وفي الباب عن عمر رضي الله عنه وهذا حديث حسن صحيح ثم أرد أبو عيسى باب القتال فيمن يقاتل رياء وللدنيا فيمن يقاتل رياء وللدنيا أي فإنه مذموم وأورد في ذلك حديث موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا هو في سبيل الله يقاتل شجاعة من أجل يظهر شجاعته وأن يقال فلان شجاع أو حمية من أجل يحامي عن قرابة أو عن عصبية يعني حمية عن عصبية لقبيلته أو لقرابته أو لصداقته أو ما إلى ذلك ويقاتل رياء من أجل مراعاة الناس وكونهم يعني يمدحونه ويقولون إنه شجاع أي ذلك في سبيل الله، فبين صلى الله عليه وسلم أن القتال يكون في سبيل الله إذا كان بهذه النية، وهي أن تكون كلمة الله هي العليا، وهي إظهار دين الله وعلوه على الأديان وغلبته للأديان الأخرى وظهوره وانتشاره، هذا هو الذي يكون في سبيل الله. أما إذا وجد نية أخرى غير هذه النية فإن ذلك يعود على صاحبه من مضره، يعني يكون هو قاتل شجاعة من يوصف بالشجاعة، أو قاتل ضياء من أجل مراعاة الناس، أو قاتل حمية، كل ذلك ليس في سبيل الله، وإنما الذي في سبيل الله المقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، ومن يعني جوابه بالشيء الذي في الحصر، ويخرج كل ما سواه بأن يدخل تحته كل ما يتعلق به وهو ما كان بإعلى كلمة الله، ويخرج عنه كل ما كان بخلاف ذلك، ويخرج عنه كل ما كان بخلاف ذلك من الشجاعة والحمية والرياء. النادي بن الشريع البصري ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم أصحاب السنة. عن أبي معاوية. أبو معاوية محمد بن خالد المضاري الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران الشاهد الكوفي ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة هو أبو وائل وهو ثقة مخضرم أخرجه أصحاب السنة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه أخرجه أصحاب السنة. قال في الباب عن عمر. عمر بن الخطاب رضي الله عنه امير المؤمنين وكان الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيره، وحديثه عند اصحاب الكتب السته. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد عن محمد بن ابراهيم عن علقمه بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الاعمال بالنيه وانما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. قال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. ومر يا أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الذي أشار إليه المسلم في قوله في الباب عن عمر، فإنه أشار إليه وساقه. وحديث من أعلام النيات هذا حديث عظيم، افتتح به البخاري صحيحه وجعله أول حديث فيه، في إشارة إلى عظم شأن النية وإخلاص القصد لله عز وجل، وأن الأعمال معتبرة بنياتها، وأنه لابد لكل عمل يرجو صاحبه الثواب والنفع أن يخلص في قصده وأن يكون بنية صالحة، وأن يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. فابتدأ به البخاري صحيحة، وكذلك تبعه جماعة من العلماء فبدأوا به مؤلفاتهم، ومنهم الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام فإنه بدأ بهذا الحديث، وكذلك النووي بدأ الأربعين بكتاب هذا الحديث، وكذلك البغوي في مصابيح السنة وفي شرح السنة بدأ كل من الكتابين بهذا الحديث، وكذلك السيوطي بدأ كتابه الجامع الصغير في هذا الحديث، فإنهم تبعوا البخاري رحمه الله في الابتداء به إشارة إلى هذا المعنى العظيم، وهو تصحيح النية وإخلاص القصد لله سبحانه وتعالى، وأن الأعمال إنما تعتبر بنياتها، وبدون النية فإنه لا يعتبر العمل، فلا بد أن ينوي الإنسان بقلبه، والنية تكون بالقلب لا تكون باللسان، محلها القلب ولا يتلفظ بها إلا في الشيء الذي ورد، وقد ورد في الحج وتعيين النسك بأن الإنسان يذكر أو يتلفظ بما نواه، فيقول لبيك عمره إذا كان يتمتع، أو لبيك حجا إذا كان يريد الإفراد، أو لبيك عمرة وحجا إذا كان يريد القران. ويكفي أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه، لكن يجوز التلفظ بما نواه في أنساك الحج، بحيث يعين النسك الذي يريده بقلبه ويتلفظ بلسانه قائلا لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، لورود السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك من الأمور الأخرى فلا يتلفظ الإنسان بالنية، ما يقول نويت أن أطوف أو نويت أن أصلي أو نويت أن أزكي أو نويت أن أصوم وما إلى ذلك، فإن هذا من البدع المحدثة وهي من البدع القولية، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما الذي ورد هو تلفظ للمنوي عند التلبية في من حج أو عمرة أو عمرة وحج. قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الذي افتتح به البخاري صحيحه هو من غرائب الصحيح الذي جاء من طريق واحد ولم يأتي عن رواة متعددين من الصحابة، بل لم يأتي إلا عن عمر رضي الله عنه، وكذلك لم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة بن وقاص الليثي إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا ابن سعيد الأنصاري، ثم إنه انتشر واتسع وكثر الآخرون عن يحيى بن سعيد الأنصاري، وأما فوقه فإنه لم يأتي إلا من طريق واحد، عمر عنه علقمة وعن علقمة محمد إبراهيم وعن محمد إبراهيم يحيى بن سعيد، ثم من بعد يحيى بن سعيد كثر الآخرون، ولهذا هو يعتبر غريبا من غرائب الصحيح، وهو أول حديث فيه، ومثله أيضا خاتمته في حديث أبي هريرة، كلمتان حديثتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه لم يروه إلا أبو هريرة، وكذلك لم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة بن عمرو بن جرير، فهو أيضا من الغرائب، فأول حديث في صحيحه لم يروى إلا من طريق واحد، وآخر حديث في صحيحه لم يروى إلا من طريق واحد. وقوله صلى الله عليه وسلم من أنام المياد، لأن هذه جملة مبدوءة بإنما، وهي القصر، أي أن الأعمال إنما هي بنياتها، ولا عمل إلا بنية، ولو وجد العمل بدون نية فإنه لا يعتبر. فلو أن إنسانا كان عليه غسل من الجنابة وقد نسي أن عليه جنابة، ولكنه اغتسل للتبرد وحصل منه التنظف، فإن ذلك لا يجزي. لو تذكر فيما بعد أن إذا تذكر فيما بعد أن عليه الجنابة، فهذا الاغتسال الذي حصل لا يجزي، لأنه لا بد من النية. عندما يريد الإنسان يأتي العبادة ينوي بقلبه أنه يفعل هذه العبادة، فإذا حصل منه الاغتسال ولم يكن نوى هذه العبادة فإن ذلك لا يعتبر ولا يعني يفيد، لأنه ما حصل في النية عند أداء العبادة. قال إنما الأعمال بالنيات، في بعض الروايات بالنية، وقيل يعني أنه جاء في بعض الروايات بالنية، لأن النية محلها القلب، والأعمال محلها الأفعال، محلها الجوارح، وهي متعددة، فناسب أن يكون هذا مفرد وأن يكون هذا مجموعا. ولكن بعض الرواة رواه بأنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وهذا يعني الأعمال هذا لفظ عنه يشمل أي عمل لا بد فيه من نية. وقوله بالنيات أي الأعمال بنياتها، وهي معتبرة بنياتها، لأن كلمة الجار المجرور في قوله بنيات متعلق بالمحذوف أي معتبرة، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا لم توجد النية فإنه لا عبرة لذلك العمل الذي لم يكن مبنيا على نية. وكذلك قل وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى أي أنه يحصل الأجر والثواب أو حسن الإثم والعقاب يعني في العمل الذي يعمله، إما إذا كان نوى الخير فإنه وفعله فإنه يؤجر عليه، وإذا نوى الشر وفعله فإنه يعاقب عليه. فإذا لابد من اعتبار النيات في أي عمل، وأن النتائج التي تتوصل على ذلك هي بما ينويه الإنسان، فإن نوى خيرا وفعله استفاد، وإن نوى شرا وفعله تضرر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لكون كل إنسان له ما نوى بذكر عمل واحد هو الهجرة، وأنه عمل واحد يختلف فيه شخص عن شخص. فالهجرة من أراد بها إظهار دينه والقيام بما أوجب الله عز وجل عليه، وخروج من بلد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل إظهار دينه، فإنه بهذه النية مأجور. وإذا كان أراد بها أمورا أخرى غير إظهار الدين وغير حصول ما يعود عليه في الدار الآخرة بسبب هذه الهجرة التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تهدم ما كان قبلها، كما جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر مثالا من أمثلة الأعمال التي صورتها واحدة ولكنها تختلف باختلاف النيات. فمن نوى بعمله الخير فإنه يحصل الفائدة، ومن نوى خلاف ذلك فإنه يتضرر أو لا يحصل الفائدة التي حصلها من نوى الخير. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، ومن الكلام المختصر القليل المبنى الواسع الواسع المعنى. قال حدثنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو ابو موسى العنزي الملقب الزمن، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، هو شيخ الأصحاب كتب الستة. عبد الوهاب الثقفي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يحيى بن سعيد الأنصاري المدني، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم الكيلي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن علقمة هو قاص الليثي، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين، واحد من كبارهم والثاني من أوساطهم والثالث من صغارهم. علقمة بن وقاص من كبار التابعين، ومحمد إبراهيم الثاني من أوساط التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين. فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. قال: وقد روى مالك بن أنس وسفيان الثوري غير واحد من أئمة هذا عن يحيى بن سعيد، ولا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سعيد. قال عبد الرحمن المهدي: ينبغي أن نضع هذا الحديث في كل باب. نعم، هذا لبيان عظم شأن هذا الحديث، وأنه يعني شأنه عظيم. ولهذا كما ذكرت بعض أهل العلم بدأوا به مؤلفاتهم في البخاري والنووي والبغوي في الكتابين مصابيح السنة، وكذلك شرح السنة، وكذلك أيضا عبد المغني المقدسي. كل هؤلاء صدروا كتبهم في الحديث في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهميته. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الإسلام يدور على أحاديث، فمنهم من قال إن هذا الحديث يعتبر ثلث الإسلام، ومنهم من قال إنه ربع الإسلام، وبعضهم قال إن الحديث التي يدور عليها وهي ثلاثة: حديث عن الأذنيات، وحديث من أحدث لأمرنا ما يسمى الغرب، وحديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثيرا من الناس. فما كان فحديثنا عن الأذنيات يتعلق بالقلب، يتعلق بالنيات التي تكون محلها القلب. ومن أحدث في أمرنا ما ليس من رد، هذا يكون في الأعمال، الأعمال الظاهرة التي يحدثها الإنسان ويفعلها. والحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، يعني في الأمور التي لا يعرف يعني كونها حلالا بينا فيؤتى، ولا حرام بين فيكاد، وإنما يكون مشتبها وملتبسا، فيكون الاحتياط في الدين وسلامة المسلم يعني لدينه، لأن يترك يعني ذلك الشيء الذي هو دائر بين الحل والحرمة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول السائل: الحديث عند البخاري عن علقمة أنه سمع عمر وخطاب على المنبر ومع ذلك لم يرويه إلا علقمة، ما يؤثر؟ ما يؤثر يعني كونه ما رواه ولو يعني كان يعني ما جاء إلا عنه يكفي، لأنه ثقة. لا روي يعني أن عمر ألقى على ملأ فلم يروي إلا أحد، ومعلومة نعم كانت متوافرة لنقل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، لكن الآن الذي حصل أنه ما رواه إلا علقمة، وروايته صحيحة ومعتبرة، ويكفي أن يرويه شخص واحد. وإن كان الأمر يعني كما قال أنه يعني شيء يعني خطب به وأنه على الملأ، وأنه يعني كان المفروض أو الذي ينبغي أو الذي يتوقع أن يكون جاء من جماعة، فحيث لم يأتي من أحد سواه فإن ذلك تافن. ما الفرق بين الجملة الأولى والثانية؟ إنما البنيات وإنما لكل من ما نوى، يعني هذه يعني تتعلق بما يقوم بالقلب، وأما هذه تكون بالنتائج التي تترتب على النيات. من توضأ بنية تجديد الوضوء ونسي أنه قد أحدث ثم تبين له أنه كان على حدث، فهل يرفع ذلك الوضوء الحدث الذي كان عليه مع أنه نوى نية التجديد؟ لا، الذي يبدو أنه عليه أن يتوضأ، لأنه ما حصل نية رفع الحدث. إذا غسل الشخص ثوبه عن نجاسة فيه ولم ينوي التطهر، ما يحتاج في إزالة النجاسة، ما يحتاج إلى نية، لأنه لو حصل أن ثوب متنجس ووضعه في العراء ثم نزل مطر وغسله فإنه يطهر بذلك. وكذلك الأرض المتنجسة إذا ما غسلها الناس وجاء مطر وطهرها فإن تطهر، وإلا يعني ينوى، لأن يعني إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية، فإن يحتاج نية رفع الحدث الذي هو الوضوء. يقول: ما قولكم حفظكم الله في جمع النية بين عملين؟ نعم، يمكن الإنسان يعني يجمع، لكن يعني يكون يمكن يجمع بين عملين مثل طواف الإفاضة وطواف الوداع، يعني ينوي هذا وينوي هذا ويكون طواف لهذا ولهذا، وكذلك تحية المسجد مع سنة الراتبة عندما يدخل، فإنه ينوي هذا وينوي هذا ويعتبر. وقد يكون الشيء يعني يكون هو قربة ويعني يراد به شيء آخر، مثل كون الإنسان يجاهد في سبيل الله لأعلى كلمة الله، وينوي أنه إذا حصل شيء من الدنيا فإنه يأخذه من الغنائم، فإن ذلك لا يؤثر إذا كان النية إنما جاء تبعا، اللي هو نية الغنائم إنما جاء تبعا لم تأتي قصدا وأصلا، فإن ذلك لا يؤثر. الأخ يقول: لماذا يلقب أبو موسى بالزمن؟ إيش الزمن؟ اللقب هذا له سبب؟ ما في والله سبب، الزمن هو المريض، يعني الزمن يعني الزمن هم المرضى، ما أدري يعني إيش سببه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الغدو والرواح في سبيل الله. قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا العطاف بن خالد المخزومي عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس وأبي أيوب وأنس رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. ومر وعيسى: باب في فضل الغدوة والروحة. الغدوة والروحة في سبيل الله عز وجل، يعني الخروج من أجل الجهاد في سبيل الله، الغدوة يعني كون يذهب في الصباح إلى الزوال من طلوع الفجر إلى الزوال كل هذا غدو، ومن الزوال إلى الليل كل ذلك رواح وعشي، وأورد أبو عيسى حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غدوة في سبيل الله غدوة أو روحة، غدوة في سبيل الله خير من الدنيا ما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا، غدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لله يعني كل إنسان يخرج للجهاد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، لأنه خرج لإعلاء كلمة الله ولإدخال الناس في دين الله ولإخراجه من الظلمات إلى النور، فكونه دخل في الجهاد وشرع في الجهاد وشغل في الجهاد وترك البقاء في الوطن من أجل إعلاء كلمة الله، إن هذا خير من الدنيا وما فيها. الدنيا بكل ما فيها من نعيم وكل ما فيها من أموال وكل ما فيها من شيء، فإنها لا تعتبر شيئا عند يعني هذا العمل الصالح الذي هو الغدوة في سبيل الله. ثم قال وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، لأنه ذكر يعني أشار إلى في الأول إلى نفس العمل والثاني إلى الجزاء، الثاني إلى الجزاء، يعني كون الإنسان يغدو في سبيل خير من الدنيا وما فيها، وكون موضع في الجنة الذي هو الثواب، لأن الجنة منها هي ثواب، فهذا الشيء القليل الذي هو موضع صوت من الجنة خير من الدنيا وما فيها، وهو يعني شيء يسير. ولهذا فإن ما في الجنة لا يعدله تعدله الدنيا، أو أقل شيء في الجنة لا تعدله الدنيا وما فيها. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي بالناس صلاة الكسوف وعرض عليه الجنة وعرض عليه النار، فلما عرض عليه الجنة وهو يصلي فالعناقيد العنب متدلية، فمد يده يريد أن يأخذ عنقودا ثم إنه ترك، ولما عرض عليه النار تقهقر، فلما فرغ من صلاته قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله رأيناك لأنك وأنت تصلي فقدمت ومددت يدك كأنك تتناول شيئا ورأيناك تأخرت، فأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه عندما تقدم ومد يده رأى عناقيد العين المتدلية ورأى الجنة وعاد فيها العناقيد، قال فأردت أن أخذ عنقودا فتركت، ثم قال عليه السلام لو أخذت منه لأكلت ما بقي في الدنيا، لو أخذ عنقودا واحدا من عناقيد الجنة لأكلت ما بقي في الدنيا. وهذا يعني يبين يعني أن نعيم الجنة يعني ومتع الدنيا أن متع الدنيا ليست لشيء أمام نعيم الآخرة، فإذا كان العنقود واحد يكفي الناس إلى نهاية الدنيا فهذا يدل على عظم يعني الثواب. فقوله يعني موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا إشارة إلى الثواب، وأن الشيء القليل في الجنة الدنيا كلها في حذافيرها وكل ما هي مشتملة عليه فإنها ليست لشيء أمام الشيء القليل أو الشيء اليسير الذي في الجنة. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن عطاف بن خالد المخزومي وهو صدوق يهم أخرج له قال المفرد أبو داود القدر الترمذي والنسائي، عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمة من دينار وهو ثقة أخرج أصحاب في الستة، عن سهل بن سعد، سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أخرج له أصحاب في الستة، قتيبة والعطاف عن أبي حازم عن سهل بن سعد، قتيبة وعطاف رباعي هذا من النسائي العالية عند الترمذي. قال في الباب عن أبي هريرة، أبو هريرة عبد الرحمن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا، وابن عباس، ابن عباس عبد الله بن عباس أحد العباد له أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي أيوب، أبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد أخرج أصحاب في الستة، وأنس بن مالك رضي الله عنه مرة ذكره، قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو حازم الذي روى عن سهل بن سعد هو أبو حازم الزاهد وهو مدني واسمه سلمة بن دينار. وأبو حازم هذا الذي روى عن أبي هريرة هو أبو حازم الأشجعي الكوفي واسمه سلمان وهو مولى عزة الأشجعية. ثم أبو عيسى حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، يعني غدوة ذهب في أول النهار إلى الزوال أو روحة بعد الزوال إلى غروب الشمس، كل ذلك أي فعل من هذه الأفعال في الذهاب للجهاد سواء في الغدو أو في الرواح فإن تلك الغدوة وتلك الروحة خير من الدنيا وما فيها. فهو مثل الحديث الذي مر إلا أن فيه ذكر الروحة والأول فيه ذكر الغدوة. قال: حدثنا أبو سعيد من الأشج، هو عبد الله بن سعيد وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة، عن أبي خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر هو سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ وله أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي حازم، أبو حازم هو سلمان الأشجعي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبي هريرة والحجاج، وهذا فيه يعني اثنان اشتهر بالكنية، أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد وأبو حازم الذي يروي عن أبي هريرة، فالذي يروي عن أبي هريرة هو سلمان الأشجعي، والذي يروي والذي روى الحديث الأول هو سلمة بن دينار، فهما اثنان اشتهرا بالكنية، ويعني لكل واحد هذا سلمة بن دينار وهذا سلمان، والحجاج هو بن دينار وهو حجاج دينار بن أطه. لا بأس به، وله ذكر في مقدمة مسلم أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. عن الحكم، الحكم بن عتيبة الكندي وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مقسم، مقسم مولى بن عباس وهو ثقة أخرج له صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة، صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنة. عن ابن عباس قال: حدثنا عبيد بن أسبار ابن محمد القرشي الكوفي قال: حدثنا أبي عن هشام بن سعد عن سعيد، عندكم سعد هو سعيد، عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أبي ذباب، فيه ابن ساقط ابن أبي ذباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ثم أورد أبو عيسى حديث عن أبي هريرة قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعر فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته لطيبها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعر ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ثم رجع أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر في الشعب، والشعب هو الذي يعني يكون يعني بين جبلين وفيه يعني ذلك الشعب يعني عيينة وهي تصير عين يعني ماء عذب يعني يجري يعني يصب من ذلك الشعب، فأعجبه أن يكون في ذلك المكان وأن يبقى يتعبد الله عز وجل ويصلي ويعبد الله عز وجل في ذلك المكان. ولكنه قال أنني سأستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لن أفعل حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره فقال له عليه الصلاة والسلام لا تفعل. ثم بين أن مقام أحدكم في سبيل الله، مقام أحدكم في سبيل الله إيش؟ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. يعني كل إنسان يعني يكون مع الناس هو يجاهد في سبيل الله ويخرج الغزو في سبيل الله، فإنه أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. ويعني هذا الرجل الذي يعني يصلي في هذا المكان يعني مثل الذي صلى في بيته، لأن هذا يعتبر يعني يعتبر يعني بيتا له، لأنه سيسكن يعني ويكون هذا البيت الذي يسكن فيه، وأنه يتعبد ويصلي. فقال إن الجهاد في سبيل الله ومقام أحدكم في سبيل الله، يعني كونه مع المسلمين ويجاهد مع المسلمين ويحصل منه على كلمة الله خير من صلاته في بيته 70 عاما. هذا يدل على فضل الجهاد في سبيل الله وعظم شأنه وأنه لا يعدله شيء. وكذلك أيضا يعني يدل الحديث على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يقدمون على شيء من الأعمال إلا بعد أن يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد أن يرجع إليه ويستفتوه في الشيء الذي يعزمون عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم بين له لما سأله بأن ترك هذا الذي نواه وهذا الذي أراده أنه خير له، لأنه يحصل أجر الثواب في أن يكون مع المسلمين وأن يغزو في سبيل الله ويجاهد معهم في سبيل الله. ومن المعلوم أنه كما أن الإنسان الذي يخالط الناس ويصبر على أباهم وينفعهم ويفيدهم وبقاؤه في مصلحتهم فإنه خير من العزلة وخير من الابتعاد عنهم. ثم قال بعد ذلك إيش؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، يعني ولو مدة يسيرة. وفواق الناقة فسر بأنه مقدار ما يكون بين الحلبتين للناقة، بأن يحلبها ثم يمكن الفصيل منها يرضعها حتى يعني يأخذ نصيبه منها وحتى يحصل منها أنها تدر، ثم يرجع إليها فيحلبها. وهذه المسافة التي بين الحلبتين هي الفواق. وقيل إنها أقل من ذلك، وأنها مقدار ما يضغط يعني يده على يعني على ضرع الدابة ثم يفتحها، فهذه الفتحة يعني ثم الأغناق ثم الفتح، قيل هذا هو فواق الناقة. وهذا يعني إشارة إلى أن الشيء القليل وأن الشيء اليسير أن شأنه عظيم عند الله عز وجل، لأنه كان لإعلاء كلمة الله ولإظهار دين الله عز وجل ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور، هذا لا يعدله شيء ولا يساوي شيء. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن ذروة سنان الإسلام هو الجهاد في سبيل الله، كما الذي حين إلى خيرة برأس الأمر وعموده، وذروة سنانه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وذروة سنانه الجهاد في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبيد بن أسباط. عبيد بن أسباط هو صدوق أخرج البخاري والقراءة والترمذي وابن ماجه. هو أبو أسباط محمد ثقة إلى أصحاب الكتب. عن هشام بن سعد. هشام بن سعد ثقة أخرج أصحاب الكتب. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال هو صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن ابن أبي ذباب. ابن أبي ذباب هو اسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث ثقة إلى أبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه ورضيته قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، ولقاب قوت أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. وما رد أبو عيسى حديث أنس النارك رضي الله عنه قال لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها هذا مثل الذي قبله. وكلمة خير هذه أفعل تفريط خير فيها من أفعل التفريط لأنها يعني أن خير تأتي أفعل تفريط ويأتي وتأتي اسم في مقابل الشر كما قال الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وتأتي أفعل تفضيل كما هنا خير من الدنيا يعني أخير وأفضل. وقد جمع الله وقد جمع بين بين بين المعنيين في قوله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أعطي منكم يعني خيرا خيرا هذه الأولى في مقابل الشر يؤتكم خيرا مما أخذ يعني أخير وأفضل. فجمع بين المعنيين. وكذلك جاء في الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المضيف وفي كل خير لأن الأولى هي أفعى تفضيل والثانية خير في هي في مقابل الشر. إيش هذا؟ ولقاب قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيه. ولقاب قوس أحدكم يعني مقدار يعني قوس أحدكم أو موضع يده في الجنة يعني قاب قوس في الجنة أو موضع يده في الجنة خير من الدنيا وما فيها يعني. وهذا مثل الذي مر موضع صوت أحد موضع صوت أحدكم الجنة خير من الدنيا يعني ما شيء قليل يعني في الجنة يعني خير من الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة طلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت على الأرض يعني لأضاءت ما بينهما ولملأت يعني ريحا يعني معناه أن يعني من ناحية قراءتها وأنها تشرق يعني الدنيا كلها وأيضا يعني من حسن ريحها وطيب ريحها أنها تملأ يعني الدنيا كلها بتلك الريح الطيبة التي هي من الجنة. وهذا يدل على يعني الكمال الذي أعطيته النساء في الجنة وأنهن بهذه المنزلة وبهذا الوصف الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ولا نصيفها على رأسها يعني هو الشيء القليل الذي يكون على رأسها وهو غطاء الرأس. فكيف إذا كان اللباس كله إذا كان هذا وهو شيء يسير من لباس المرأة في الجنة أنه خير من الدنيا وما فيها؟ معنى ذلك أن يعني ما يكون أعظم من ذلك وما يكون ذلك أنه أعظم مما في الدنيا أضعافا مضاعفة. قال حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر ثقة خرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر ثقة خرجه أصحاب كتب الستة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. أنس رضي الله عنه وهذا من الرباعيات عند الترمذي. انتهى. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين.